وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. يروي يحيى عن مالك أن ابن عمر كان يأتي إلى فين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اسمعوا ايش؟ فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ايش؟ اللهم صل على محمد وعلى فيصلي على النبي وعلى ابي بكر وعمر. ايش علاقة هذا بالصلاة؟ نحن الآن في كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتنا، ومالك يأتينا بأثر ابن عمر حينما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعلى عمر. أولا احنا كنا ماشيين دائما ونقول إن مالك يشرح كتابه بإيراده النصوص، ما علاقته اتيان اثر ابن عمر في وقوفه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على ابي بكر وعلى عمر؟ ايش المناسبة؟ ها؟ اسمع، هذا تفسير. بعد انتهائه من الصلاة يذهب الى القبر ويصلي على رسول الله وعلى ابي بكر، ما هو بلازم على كل انسان، بل يكره مالك تردد اهل المدينة على القبر. ها؟ جواز ايش؟ ها؟ جواز الصلاة على غير رسول الله. كأن هنا مبحث وهو مشهور عند العلماء، هل يجوز ان نصلي على احد سوى رسول الله وآله؟ نقول اللهم صل على امير المؤمنين، اللهم صل على خليفة رسول الله، اللهم صل على العالم الفلاني ولا على المحسن الفلاني، هل يجوز ان نصلي على احد من الناس سوى رسول الله وآله ولا لا؟ اتى مالك بهذا الاثر ليبين تلك المسألة ولا علاقة لها بالسلام على القبر، وهذا بحث مطروق عند العلماء. فهل يجوز ان نصلي على غير رسول الله ام لا؟ هناك من يقول لا، لا تجعلوا دعاء ايش؟ كدعاء بعضكم ايش؟ بعضا. فيقول هذا خاص برسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على من شاء من العباد، اللهم صل على ايش؟ آل ابي اوف. وقوله سبحانك في اخذ الزكاة خذ من اموالهم صدقات ايش؟ تطهرهم وتزكي وصل عليهم. فكان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يصلي على ايش؟ من يأخذ منهم الزكاة. اذا كان يصلي على افراد الناس. اذا مالك يستدل برواية عبد الله بن عمر بجواز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا نرد على من ناقش يحيى ابن يحيى في روايته تلك وقال لقد خطأ العلماء يحيى في تلك الرواية، لأن غيره يرويها عن مالك فيصلي على رسول الله ويدعو إلى أبي بكر وعمر. إذا الذين ناقشوا يحيى في روايته تلك مناقشون، لأنه رواية صحيحة ومالك أراد بها حكما فقهيا صحيحا، وهو مجيئها بتلك الرواية. ابن عمر يأتي فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، يستدل بذلك على جواز إطلاق الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من المباحث الفقهية أن الجمهور أخذوا وجوب الصلاة على رسول الله في التشهد الأخير عند السلام، واخذوا ايضا ما عدا الاحناف ان الجلسة للتشهد من واجبات الصلاة والتشهد واجب من واجبات الصلاة، فبعضهم ينص على وجوب الجلوس وعلى وجوب التشهد، وبعضهم يقتصر على وجوب الجلوس ولو لم يتشهد يكفي الجلوس عنه. وبعضهم يقول ولو لم يجلس او يتشهد كالاحناف. وبخلاف التشهد الاوسط فانه باجماعهم انه ليس ركنا في الصلاة بل واجب ويجبر بالسهو. وكما نص الحنابلة في المغني وفي كشاف القناع واجب لدوام فعله صلى الله عليه وسلم ويجبر بسجود السهو لانه لما قام وترك لم يعد الى صلاته ولكن سجد سجدتي السهو جبرا لهذا. وعلى هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير واجب من واجبات الصلاة. والجلوس له تبع لانه لا تشهد في القيام وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. يذكر الباجي عن رواية عن مالك بانه روي عنه بانه اذا جاء وسلم ينبغي له ان ينصرف ولا يقف هناك وان يسلم ولا يمس القبر بيده وانه اذا دعا استقبل القبلة. وروى رواية اخرى عن ابن القاسم في بعض مراجع المالكية بغير ذلك. والصحيح عند الجمهور ان المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم وفرغ من السلام انصرف من ذاك المكان واستقبل القبلة ودعا ولا يدعو في مكانه بانه ان دعا في مكانه ان استقبل القبلة ادبر الى جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها اساءة وان استقبل القبر ودعا خالف الشرع لان الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة وقبلة الدعاء الكعبة كقبلة الصلاة. بل ان الامام ابا حنيفة رحمه الله كان يرى من اداب السلام على رسول الله ان يقف في الروضة ويستقبل القبلة لان سلامه على رسول الله عبادة والعبادة وجهتها الى القبلة. ولكن في مسنده المطبوع مع مسند الشافعي انه ينص كما نص الجمهور عند السلام المواجهة تستجه بوجهك الى القبر الشريف وتستدبر القبلة حينما تقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعلى عمر. فاذا انتهيت من السلام انصرفت عن ذاك المكان واستقبلت القبلة ودعوت الله بما شئت. هذا ما يتعلق بهذا الباب وبالله تعالى التوفيق.